Yeah.

أشوف أمورك أتعجبني، أشوف أمورك أتعجبني. أتوب أمورك الزاد.

Yeah. يزيد عن سوما حيرني حبه يا جسر وبقاله من لما عاد حيرني حبه يا جسر وبقاله من لما عاد ودي يا جسر ده انا بجد ودي يا جسر ده انا بجد ودي يا جسر You